بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد. أما بعد، فمرحبا بكم في شرح الحديث 24 من أحاديث 40 النووية للناشئة، وهو حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. هذا الحديث العظيم الذي تفصح ألفاظه عن معانيه، فهو سهل الألفاظ، مقسم الجمل، سهل العبارة، بين المعاني. يقول الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا النص هو من الأحكام القطعية في الشريعة الإسلامية، و أيضا فيه خبر قطعي من أخبار الإسلام. فأما الخبر نبدأ به، فهو أن الله لا يظلم مثقال ذرة. الله لا يظلم شيئا، لا يظلم الناس شيئا، لا يظلم مثقال ذرة. ولكن قد يلتبس على الإنسان بسبب ضيق نظره ومحدودية علمه، قد يلتبس عليه شيء من أبواب القضاء والقدر. فأما الجاهل فإنه يظن أن علمه محيط بالله وبأفعال الله وبكل شيء في هذا الكون، فيعترض على الله بما يراه هو من محدودية العلم والنظر. وأما المؤمن الذي يسلم أن الله بكل شيء عليم، وأن الله بكل شيء محيط، وأنه لا يحاط به، وأننا لا نحيط بالله علما، وأنه لا تدركه الأبصار، وأنه لا مجال لمقارنة علم الإنسان بعلم الله سبحانه وتعالى، فإنه ينطلق من قاعدة عدم ظلم الله لأحد. فإن التبس عليه شيء من باب القضاء والقدر سلم لله قضاءه وقدره واعترف بباطنه وظاهره أن الله لا يظلم مثقال ذرة. وأما الحكم فهو فلا تظالموا، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، أمر بعدم الظلم، أو لنقل نهي عن الظلم. فلا تظالموا، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الظلم ظلمات يوم القيامة، ظلمات في وقت يحتاج الإنسان فيه للنور. وما أكثر ما يتهاون الناس في الظلم والاعتداء. والعجيب أنك ترى من الناس من يوغل في الظلم ولا يبالي ولا يفكر في الجزاء ولا يلتفت إلى الخلف ولا يستمع للناصح، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. فهؤلاء من أشر الخلق ومن أشر الناس، الذين يظلمون الناس ويأخذون حقوقهم ويتسلطون على الضعفاء، وهذا له صور كثيرة جدا. ثم قال الله سبحانه وتعالى: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني. استهدوني أي اطلبوا الهداية مني. وهذا أمر عظيم لا يدرك قدره إلا من فقه في دين الإسلام حق الفقه، فإن الاستهداء بالله من أعظم الأمور. ونحن في كل صلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم، وليس ذلك إلا لأن هذا الأمر مهم جدا. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم حبيبه وابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأن يقول اللهم اهدني وسددني. فالاستهداء بالله هو من أهم طرق الفلاح والنجاح. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. هذا بعد أن ذكر الله احتياج البشر إليه في الهداية ذكر احتياجهم إليه في الطعام والشراب. فالإنسان الله سبحانه وتعالى سمى نفسه الرزاق وأخبرنا أنه يعطي ويرزق ويمنح، فالإنسان لا ينقطع عن الله سبحانه وتعالى في طلب أمور الدنيا كما يطلبها في أمور دينه. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الاستغفار وأننا نخطئ بالليل والنهار وأنه إذا استغفرناه فإنه يغفر لنا. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى غناه وكماله وعدم احتياجه للبشر. فنحن لن نبلغ ضر الله فنضره ولن نبلغ نفعه فننفعه، وإنما نحن نعمل والله يوفينا أعمالنا ويجزينا عليها. وأن لو كنا جميعا على قلب رجل واحد في التقوى فلن يزيد ذلك في ملك الله شيئا، ولو كنا على عكس ذلك جميعا على قلب رجل واحد في الفجور فلن ينقص ذلك من ملك الله شيئا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، أي أكتبها وأسجلها ثم أوفيكم إياها أعطيكم جزاءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا حديث كما قلنا شريف شريف، ولذلك الإمام أحمد يقول هو أشرف حديث لأهل الشام، أشرف حديث لأهل الشام. قال لأهل الشام لأن إسناد هذا الحديث من رواية أهل الشام. ويروى أن أبا إدريس الخولاني وهو من علماء المسلمين الكبار من علماء الشام كان إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه من عظمة الكلام في هذا الحديث. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.